السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. during امتى بقى؟ هو امتى؟ وهي دكاتره وهي بريجننت معايا كده؟ او هي بتولد او خارج بلغاريا within 42 days after ايه؟ after delivery. يعني maternal mortality وفيات الامهات معايا؟ دي بقى المودل، المودل الايام دي يا دكاتره بتفتحها السكان بقى والمزارع الفتاح والناس دي كلها، ده المودل بتاعتنا. ممكن يجي في الارض، خلي بالك يا جماعه الارض، خلي بالكم الحاجات دي ممكن تيجي في الارض معايا، لان احنا في بينا وبين اصغر على كل ده مع بعض، كلهم مع بعض يعني. واللي على فكره ان نظام الامتحان برضه ليه من يعني بيبقى في سيستم على فكره، احنا متخيلين الامتحان ده احنا بنتابع بيحطوه بدماغهم ومزاجهم والحاجات كلها، مش كل امتحان كده بيبقى في ساعات اوامر قال ان نحط السؤال دوت، لان هم عايزين يشدوا الانتباه للسؤال دوت، يشدوا انتباه الناس كلها. احلى حاجه تشد الانتباه، احلى حاجه تعلم الناس في الامتحان، احلى حاجه لما تلاقوا كلهم طبعا طالع عندنا 1500 طالب ولا 2000 طالب بيتكلموا عن ده ممتاز ايه؟ ده شكل الانتباه الناس، ده تلاقي مثلا ماجستير راح خدوا بس، فقدم لهم اخذين بس، ودكتوراه عظيم، لقيت الدفعه كلها مذاكرين، ومش بس الجماعه بتاعتنا، تلاقي في الازهر وتلاقي في القاهره وتلاقي كل الدنيا كلها عندنا زي ممتاز. زي ما احنا عارفين مثلا هتلاقي الازهر زي ما كل سؤال عندك كده الازهر راح الكتب دي كلها. معانا فدي مهمه قوي، يعني معنى كده وفاه الامهات دي اللي كانت عباره عن ايه؟ عباره عن الوفيات والام وهي حامل والام هي بتولد او في فتره البريد. بصوا بدون النظر الريسبكتيف اوف، بدون نظر ايه بقى؟ الديوريشن او التايب اوف بريجننسي. يعني ممكن يبقى مثلا عايزه بري تيرم، البيبي دوت يكون مثلا بوست تيرم، ماليش دعوه بالديوريشن ولا التايب، ماليش دعوه بالاكتوبيك، انا ليه دعوه بان الام كانت حامل والام ده تقول الديوريشن يكون التايب اوف ايه؟ اوف بريجننسي. بس اهم حاجه هي مادة ان السايت لكوز، اهم هي مادة لكوز اجريفيت معايا دكاتره او بريسيبيتيتد، يعني هاد ذا ريليتد تو اور اجريفيتد، ريليتد تو اور اجريفيتد تو بريجننسي او ليبر اور بيربري. يبقى خلي بالكم سبب الوفاه يا دكاتره قد ايه دي كوز ريليتد تو اور اجريفيتد تو، يبقى تو ليبر او بريجننسي او بيربري، يعني بريجننسي ليبر او بربريا. معايا دكاتره للبريجننسي والليبر والبربريا. معايا يا شباب؟ لكن ما يبقاش ما تقوليش مثلا ايه حادثه عربيه. ما ينفعش، يعني ما يكونش اكسل او هي مثلا كانت بتنشر غسيل راح تقع في الدور الرابع مات. مالناش دعوه. او هي مثلا كانت بتنشر تحلقت ولا على المدى مات. جالها ستروك ولا حاجه. مالناش دعوه. ولا كل انسدنتال، يعني ايه؟ جالها كانسر مثلا جالها على طول ايه؟ الموضوع غير. زي مثلا نجت من النوم. ما عندها جاتها كذا في الاي ما حاجه من الناس بقى الموضوع. يعني انت عايز حاجه يا جماعه متعلقه بيها ريليت اور اجريفيتد باي بريجننسي او ليبر اور ليبر معايا. يبقى اساس وفيات الامهات الدكاتره دي عباره عن ايه؟ عباره عن مدينه الدكتور ده وهي الست حامل وهي الست ولد وهي في البربريا معايا لسبب ريليت اور اجريفيتد بالحمل او بالولاده، وليس سبب معتمد او يعني ما سبب بيخش اكسيدنت ولا انسيدنتال، وليس لي علاقه اي علاقه بالديوريشن اور التايب اوف اي اوفرنج. طب الرقم كام في مصر دلوقتي؟ ده الاسم خد الرقم انا شايفه بيه هو 140,000. بس انا بس بقول لك 140,000 ليد بيرد، ليد بيرد تحت مكتوبه خالص، تحت مكتوبه خالص في اخر صفحه اي ثلاث سؤال مهم. لا لا انا هقول لك، هي دي اصلا الصح ان انا اقول بدل ما قلت لك ريت اور ريشيو، ريت اور ريشيو. كلمه ريت معناها ايه؟ ان البص معايا يا جدع البص دوت مفتقر المقام، دماغيه البطن تاخد المفاصل. انما ريشيو هي علاقه بين حاجتين مش مشاركين من بعض مش علاقه بعض زي مثلا كده ايه دي عباره عن ريشيو اكثر ريشيو لان دي علاقه بين ايه مدينه مرتبتي والليزر مش علاقه بالبعض عارفين لو قلنا ايه مثلا ان هو مدينه مرتبتي عباره عن 10 متر مهاد لكل امهات الحوامل يبقى دي اسمها ريشيو لكن ما مش كده لا دي مدينه مرتبتي ريشيو يعني علاقه بين الدبس مثلا دبس الليزر. طب ليه عملوا كده ليه؟ اسالوا كوميونتي بقى القسمة احصائية بحتة يعني احصائية بحتة يعني يعني ممكن واحد تحتم وتسقط من عرش حي ينتي زيت من عرش ممكن واحدة تحمل وتسقط او اربع شهور ما يبانش واحدة تحمل يحصل لها مثلا هي اي حاجة او حتى ايه مثلا ايه يعني من عرش فتموت مثلا من عرش ان هي بس تبقى كبيرة خالص نرجع كده لازم انت تحمل فانما ايه نعرف كويس قوي نعرف ان دي واحدة حامل ميتة لما بنكشف عليها نعرف ان هي حامل وميتة ليه؟ وتروح الصفحة اللي هو جنبيكم هنا ده بنكشف عليها ان هي حامل بس نعرف مثلا الذكر ونعرف برضه ان هو لما الفترة الصحة ان هو العيال اللي بتقول بتعملهم ايه؟ اللي هو الشهادة اللي هي بتاعت الصحة اللي هي اللي هو اللي جات ميلاد فدي نعرف نعمل السبب يعني نعرف نحسب كده الذكر تمام؟ ونعرف نحسب كده الذكر نعرف نحسب العيال اللي ايه اللي هي عايشة ليه بيرث اللي بتعملها شهادة ميلاد لكن ما ينفعش نعرف مثلا واحد فقط ثلاث شهور يعني ابوشن ديت بيبي ما حدش يعرف ما عرفش بقى ازاي عرفها ازاي ما عرفش او هي فيها شنطه دي في البيت مسقطه كده دكتور عليها اجر ثوب ولا ما فيش ما تبقاش انا حتى اللقاء ده فاضي حضرتك في حد عارف فرش هنا ادخله هناك تقعدوا هنا كمان حتى هنا ثاني ليه ليه ما بقولك فاضي لك اللي هناك طب خالص ايه وقفوا في النص اللي حضرتك يعني قاعه فاضيه قاعه حضرتك انت مش هتعرف كده دلوقتي اديني واحده ضحيلي واحده ما نكمل هناك وخلاص بقى كمل كمل هناك ماشي كمل هناك وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.